قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود. لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم، فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب الحدود. الحد لغة هو المنع، فيقال حد فلان من الدخول إلى كذا، أي منع. وشرعا عقوبة مقدرة شرعا في معصية. وقول عقوبة مقدرة يخرج العقوبة غير المقدرة، وهو التعزير، مثل أكل الميتة وشرب الدخان ونحو ذلك. وقوله في معصية، أي بسبب فعل معصية. وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الحدود، فمن الكتاب قوله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، قوله سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والحدود خمسة أنواع. النوع الأول حد الزنا، والنوع الثاني السرقة، والنوع الثالث حد شرب الخمر، والنوع الرابع القذف، والنوع الخامس قطع الطريق. وهذه الأنواع الخمسة لا تقام على من ارتكب شيئا منها إلا بأربعة شروط ذكرها بقوله: لا يجب الحد، أي لا يجب إقامة الحد إلا على بالغ. هذا الشرط الأول. فالصغير لو شرب الخمر لا يوجد الحد، وكذا لو زنى. والمراد بالصغر هنا من كان دون البلوغ. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، قالوا عن الصغير حتى يكبر. وإذا كان هذا في العبادات، يعني القلم مرفوع عن الصغير في العبادات، فالحدود التي تدرع بالشبهات أولى. قال في الشرط الثاني: عاقل. فالمجنون لو سرق لا يقام عليه الحد، وإنما يعزر، والمجنون يعي ما خوف منه وإن كان لا يدرك إدراكا تاما، فيعزر لكف شره عن الناس. والدليل الحديث السابق أيضا: رفع القلم عن 3، قالوا عن المجنون حتى يفيق. وبعض أهل العلم يختصر هذين الشرطين وهما البلوغ والعقل في شرط واحد، وهو التكليف. فإذا أطلق التكليف عند أهل العلم فالمراد بها البلوغ والعقل. الشرط الثالث قال: ملتزم. والمراد بالملتزم هنا المسلم والذمي فقط، على قول المصنف رحمه الله. والمراد بالذمي هو من دخل المسلمون إلى أراضيهم وأبى الإسلام ورضي بدفع الجزية ويبقى على دينه، فهذا إن سرق تقطع يده، وإن قطع الطريق يقام عليه الحد. ويخرج بذلك على قول المصنف رحمه الله: المستأمن والحربي. والمستأمن هو الكافر الذي يدخل بأمان إلى بلاد المسلمين، فيعطيه الإمام الأمان ألا يسلب ماله وأن يحقن دمه ما دام في أرض المسلمين. كالكفار الآن في ديار المسلمين يطلق عليهم بأنهم مستأمنون، وهذا لا يدفع الجزية، لأنه يدخل إلى بلاد المسلمين بأمان لتجارة مثلا، أو لحاجة المسلمين إلى علمه كطب ونحو ذلك. وعلى قول المصنف المستأمن يقام عليه الحد إذا كان الحد لحق الآدمي، وهما حد السرقة والقذف. وعلى قول المصنف رحمه الله لا يقام عليه حد الزنا ولا حد قطع الطريق، لأنه لم يلتزم أحكام المسلمين بدفع الجزية، وإنما يعزر. ولا أعلم دليلا يستثني المستأمن من إقامة الحد عليه، فهو كغيره من أهل الذمة ومن أهل المسلمين، لقوله سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولم يأتي دليل يخرج المستأمن من إقامة الحد عليه، لا سيما إذا جرى العرف بين البلدان أن كل بلدة تجري أحكامها وأنظمتها على من هو في أراضيها، سواء من كان من أهلها أو من غير أهلها، ومن كان في ديار المسلمين وديارهم تحكم بشرع الله فيحكم بينهم بشرع الله كغيرهم من المسلمين. ويخرج قوله الملتزم أيضا غير المستأمن، يخرج الحربي، فالحربي مطلوب منه ما هو أعظم من الحد وهو القتل. فلو سرق مثلا الحربي أصلا يقتل سواء سرق أو لم يسرق، كما قال سبحانه اقتلوهم حيث وجدتموه. إذن الحد يقام على المسلم وعلى الذمي وعلى المستأمن على القول الراجح أيضا، وأما الحرب فهو مطلوب قتله. والشرط الرابع قال عالم بالتحريم، ويخرج الجهل بالتحريم. والمقصود بالجهل بالتحريم ليس الجهل بنوع العقوبة، فلو أن شخصا وهو محصن زنى وقال كنت أظن أن كل من زنى يجلد ولا يرجم المحصن، فلا ينظر إلى قوله، لأن جهله بنوع العقوبة لا يعتبر، وإنما الذي يعتبر شرعا جهله بالتحريم، مثل من كان في بلاد نائية عن الناس وهو مسلم ويشرب الخمر ويظن أن شرب الخمر لا حد فيه، ويظن أن شرب الخمر ليس محرما لأنه نشأ على ذلك. ويدخل في ذلك أيضا من أسلم حديثا ولم يعلم بأحكام المسلمين، مثل شخص كان على الديانة النصرانية وهو يشرب الخمر، وبعد إسلامه أيضا شرب الخمر يظن أن الخمر حلال أيضا في الإسلام، وهو لم يسلم إلا قبل يوم مثلا، هذا لا يقام عليه حد، والذي يقدر ذلك هو الإمام. فلو قال أنا لا أعلم وحقيقته أنه يعلم لا ينظر إلى قوله، هذه شروط قامة الحد. ثم انتقل بعد ذلك إلى من الذي يقيم الحد، قال فيقيمه الإمام أو نائبه. والمقصود بالإمام هنا هو الوالي الأعظم في البلد، في بلد المسلمين، فهو الذي يحكم ويأمر بإقامة الحد، أو نائبه كالقاضي في إقامة الحد. الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون كانوا يقيمون الحدود ويأمرون بها، أو نائبه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيب غيره في إقامة الحد، كما قال عليه الصلاة والسلام واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، اتفقون عليه. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمر برجم الزاني ماعز رضي الله عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السيد خاصة له أن يقيم حد الزنا على عبده أو أمته في الزنا فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، اتفقوا عليه. قالوا واختص السيد بإقامة حد الزنا لأن إقامة الزنا وإعلانه على العبد فيه ضرر على السيد لو أراد بيعه، فهو جزء من ماله يستر عيبه، وهو قول الجمهور. وذهب الأحناف إليه ذهب شيخ الإسلام إلى أن الحد سواء إلى أن إقامة الحد حتى على الأمة أو العبد لا يقيمه سوى الإمام أو نائبه ولا يقيمه السيد. قال والمراد بقوله فليجلدها الحد يعني ليرفعها إلى الإمام ليجلدها الإمام. ثم بعد ذلك بين مكان إقامة الحد، قال في غير مسجد، فتقام الحدود في الأسواق وفي الطرقات وعند المدارس وفي الفضاء ونحو ذلك، ولا يقام في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم على المساجد أقيمت لإقامة ذكر الله وقراءة القرآن والصلاة، ولئلا تلوث مساجد المسلمين بما قد يبدر من المحدود كالدم مثلا في قطع السرقة وكالقتل في حد الطريق وغير ذلك. والمقصود من إقامة الحدود في الإسلام المقصود بها ثلاثة أشخاص: الشخص الأول القاضي أو الإمام، وواجبه هنا الرحمة، فيرحم من وجب عليه الحد، لأنه مؤدب كالوالد يؤدب ولده، فليس المقصود من إقامة الحد التشفي، ويجب ألا تطغى رحمة القاضي على حد على أوامر الله فيبطل الحدود، وإنما يرحم من وجب عليه الحد في نفسه ولا يكون متشفيا من حكمه. القسم الثاني والنوع الثاني المقصود إقامة الحد المحدود، وهو تطهير له، فمن أقيم عليه الحد كان كفارة له، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة، قال لقد تابت عن المرأة التي أقيم عليه الحد الزنا، لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة وسعتهم. والقسم الثالث من المقصود من المقصودين بإقامة الحد هم من سوى الإمام والمحدود، وهم بقية المجتمع، وذلك لردعهم وزجرهم من ارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تعلم أن الحدود شرعت لمغفرة الذنوب ولإفشاء الرحمة من قبل الإمام على رعيته، وليعيش المجتمع آمنا مطمئنا. والإسلام يتشوف إلى عدم إقامة الحد، لكن يتشوف لعدم إقامة الحد من التشديد في إثباته في غير الإقرار، فالزنا مثلا 4 شهور، وفي السرقة وهي أمر مخفي ألزم فيه شاهدين 2، لكن إن ثبت الحد كان الحد قويا. والله عز وجل هو الذي خلق الخلق وهو أعلم وأحكم بما يصلح لهم، لذلك اشترط أهل العلم لإقامة الحدود ما سبق. ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، بل يكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، ويفرق الضرب على بدنه، ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل. قال رحمه الله: ويضرب الرجل في الحد قائما بصوت لا جديد ولا خلق. لما ذكر مصنف رحمه الله شروط إقامة الحد، شرع بعد ذلك في كيفية إنفاذ الحدود، وشرع في بيان كيفية أكثر الحدود اشتراكا فيه، وهو الجلد. فالجلد يكون في القذف وشرب الخمر وفي الزاني البكر، وبقية الحدود إما قتل أو قطع فقط. قال: ويضرب الرجل في الحد قائما. في الجلد لا يخلو إما أن يكون المجلود رجلا أو امرأة، وذكر هنا رحمه الله فيما إذا كان المجلود رجلا، فقال: ويضرب الرجل في الحد، أي على الصفة التي سنذكرها، ويخرج بذلك التعزير. فللقاضي أو الوالي أن يزيد في شدة الضرب مثلا في التعزير، وكذا في الآلة التي يجلد بها، وكذا في هيئة المجلود. أما في الحد فيتفق في الهيئة التي سيذكرها المصنف رحمه الله. قال: ويضرب الرجل في الحد قائما، يذكر هنا الهيئة التي يكون فيها المجلود حال تنفيذ الحد. قال: قائما، أي لا يجلد وهو قاعد، وكذا لا يجلد وهو مضطجع، وإنما وهو قائم، لئلا يتألم المجلود، فالجالس والمضطجع ألمه أشد من القائم، لأن القائم يشد جسده. ثم قال: بصوت لا جديد ولا خلق. ذكر بعد ذلك المصنف صفة الآلة التي يكون بها الجلد، ثم بعد ذلك عاد إلى إكمال بقية هيئة المجلود. ولو أن المصنف رحمه الله قال: والجلد في الحد بصوت لا جديد ولا خلق، ويكون الرجل قائما لا يمد ولا يربط ولا يجرد، لكان أولى في الترتيب. وقوله بصوت، أي أن الآلة في الجلد تكون بصوت، والمراد بالسوط هو العصا الصغيرة من الشجر الصغيرة بحيث تكون مقدار مثلا متر ونصف، فلا تكون من الحديد مثلا ولا تكون طويلة جدا وكذا لا تكون قصيرة، وإنما متوسطة في الطول وكذا في النوع، فلا تكون رطبة ولا تكون يابسة جدا من النوع الذي إذا يبس اشتد. ولو جلد شارب الخمر بالأيدي والنعال لجاز كما جاء في صحيح البخاري، فمن الضارب بيده، يعني في شرب الخمر في شارب الخمر، فمن الضارب بيده ومن الضارب بنعله. قال لا جديد بحيث يكون قويا ولا قديما يكون ضعيفا. قال ولا خلق يعني ليس ببال، إنه متوسط، لأن المقصود من الحد هو تطهير ذنب المحدود لا تعذيبه. ثم بعد ذلك عاد إلى ذكر هيئة المحدود المجلود، فقال ولا يمد يعني لا يمدد على الأرض بحيث يكون بطنه إلى الأرض وظهره إلى السماء، لأنه إذا ضرب قد يرفع بطنه ثم يخفضه إلى الأرض فيتألم ألمين، ألم الجلد بالصوت وألم ضرب البطن على الأرض، والإسلام دين رحمة. قال ولا يربط لأن المجلود يتألم فيحتاج إلى حركة في جسده بيده وقدمه، ولو ربط لزاد ألمه. قال ولا يجرد يعني من الثياب، وإنما يكون على بدنه شيء يستره عن الصوت لئلا يتألم جدا. ثم فسر بعد ذلك التجرد، قال بل يكون عليه قميص أو قميصان يعني ثوب أو ثوبان مما لا يمنعان وصول الضرب، وكذا لا يلبس لباس سميك جدا كالذي يتقى في شدة البرد، وإنما يلبس اللباس المعتاد. ولا يجلد أيضا في شدة البرد لئلا يتألم المجلود. ثم بعد ذلك ذكر كيفية الضرب، هل هو قوي أم ضعيف، فقال ولا يبالغ في الضرب يعني لا يشد في الضرب بقوة بحيث يشق الجلد فيظهر الدم، وكذا لا يضعف الجلد بحيث لا يتألم المجلود بحيث لا يشعر المجلود بالضرب. ووضع بعض أهل العلم لذلك ضابطا، وهو أنه لو وضع كتاب على أبط الضارب وسقط من رفع اليد فهو شديد، يعني يضربه بحركة الساعد لا بحركة الكتف، يعني يضرب ضرب بحركة نصف اليد لا بالرفع حتى يظهر الأبط. ثم بعد ذلك ذكر أين يجلد المحدود في أي جهة من بدنه، فقال ويفرق الجلد على بدنه يعني لا يخص عظم منه دون عضو، فلا يضرب مثلا العضد فقط ويكرر عليه الضرب، وإنما يضرب الضارب من قرب الرقبة من الخلف إلى أسفل القدمين، ثم يعود للأمام ويضرب في الفخذ وفي الساق وهكذا على جنب القدمين وعلى جنب اليدين، لأن الجلد تطهير للبدن ويطهر البدن بوصول الألم إلى جميع جهاته. قال إلا ما يتقى، لذلك قال ويتقى الرأس لأن هذا يتضرر به المجلود، والوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح نهى عن ضرب الوجه، والفرج لأنه قد يؤدي إلى موته، والمقاتل يعني التي قد تؤدي إلى قتله كالخصيتين، وكذا موضع القلب من الأمام، وكذا لو كان الرجل قد عمل عملية في جهة من بدنه كفخذه لا يأتي الضرب عليها وهكذا. والإسلام دين عدل، لا يفرح بخطأ المخطئ ولا يثرب في عقابه، وإنما يطهره ويزجر غيره، نعم. والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف. وأشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير. ومن مات في حد فالحق قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا. قال رحمه الله: والمرأة كالرجل في ذلك إلا أنها تضرب جالسة. والمرأة كالرجل، لما سبق أن المجلود لا يخلو إما أن يكون رجلا وإما أن يكون امرأة، وسبق إذا كان المجلود رجلا، وهنا يذكر إذا كان المجلود امرأة. قال: والمرأة في ذلك كالرجل. في ذلك أي في نوع آلة الجلد، وهو أن يكون بصوت لا جديد ولا خلق، ومن هيئة المجلودة لا تمد على الأرض ولا تربط ولا تقيد. والمرأة أيضا كذلك كالرجل في أنه في نوع الضرب، فلا يكون قويا ولا ضعيفا، ولا يبالغ في الضرب ولا يخفف أيضا. والمرأة أيضا كالرجل في أن الجلد يفرق على بدنها ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل منه. قال: إلا أنها تضرب جالسة. فالرجل كما سبق يضرب قائما، والمرأة تضرب جالسة، سواء كانت متربعة أم كانت جالسة كجلسة التشهد. والمرأة أيضا تختلف عن الرجل في أنها تشد عليها ثيابها. تشد أي تجمع الثياب، والمقصود بجمع الثياب شد الثياب إما أن يوضع حبل على ثيابها مستدير بجسمها، أو نفس الثوب يشد يعني يعصر بحيث أنها لا تتحرك بقدميها شديد فتظهر فيظهر شيئا من قدميها. قال: وتمسك يداها لئلا تنكشف أو لئلا تتكشف. وتمسك يداها بحيث امرأة مثلا تمسك يدها اليمنى وامرأة أخرى تمسك يدها اليسرى، لكن لا تقيد، هي كالرجل لا تقيد. بينما المرأة تمسك يداها لأنها قد تحرك المجلود يديها فينكشف شيء من بدنها. ثم بعد ذلك لما ذكر الجلد وصفته، ذكر بعد ذلك في الجملة ما هي أشد الحدود، فقال: وأشد الجلد جلد الزنا، يعني في قوة الضرب. الزنا أشد في القوة من بقية الحدود، لأن الزنا هو أكثر الحدود جلدا، 100 جلدة، ذلك في الزاني البكر. فلما زاد عدد الجلدات تزيد الكيفية فيكون أقوى، لأن الجرم شديد. قال: ثم القذف، لأن القذف 80 جلدة كما قال سبحانه: فجدوهم 80 جلدة، وشدة الجلد أقل من الزنا في القذف. قال: ثم الشرب، يعني شرب المسكر، وهو أخف من القذف أيضا، وإن كان 80 جلدة، لأن الأصل في تشريع فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلد 40 جلدة، وجعله عمر رضي الله عنه 80 جلدة كما سيأتي بإذن الله في حد المسكر. قال: ثم التعزير، يعني في قوة الجلد من ضعفه. التعزير على قول المصنف هو أخف الجلد، يعني لو أن شخصا ضرب شخصا آخر وحكم عليه بجلد 10 جلدات، على قول المصنف يكون الضرب فيها أخف من الزنا ومن القذف ومن الشرب، لأنه كما سيأتي على قول المصنف رحمه الله أنه لا يزاد في التعزير على 10 جلدات، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في بابه. ثم بعد ذلك قال: ومن قتل في حد فالحق قتله، يعني لو أن شخصا حكم عليه بالجلد الزنا وهو بكر، وحين نجلده وصلنا إلى الجلد 70 مات لا يؤمن. قال مصنف: فالحق قتله، يعني قتل بحق، لأن الله عز وجل هو الذي أمر بذلك وجاءت به، لأن الله عز وجل هو الذي شرع ذلك. وكذا لو أن رجلا قذف آخر فحكم عليه بثمانين جلدة فمات في الجلدة الخمسين لا يضمن، لأن هذا حكم الإسلام. وإذا كان المجلود مريضا حتى ولو كان يرجى برؤه لا يمنع من جلده، فلا ينتظر حتى يبرأ. إلا إذا كان المرض شديدا يمنعه من الجلد ننتظر. وإذا كان المجلود لا يتحمل كامل الحد في الجلد فلا يفرق عليه، بمعنى لا نجده اليوم مثلا في القذف 40 جلدة وفي الغد 40 جلدة، لا، وإنما يكون دفعة واحدة ويخفف الجلد عليه. وإذا كان لا يتحمل ذلك أيضا ننظر من أهل الخبرة كم عدد الجلدات التي يطيقها. فإذا كان مثلا يطيق 10 جلدات وهو زان بكر، فنجمع 10 أسواط مجموعة و10 أسواط أخرى مجموعة أخرى ويجلد بها مجموعة، كما قال سبحانه خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تضرب، يعني شيء المجموع. وإذا كان من وجب عليه الحد لا يطيق ولا جلدة واحدة، فالله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم ذلك قال ولا يحفر المرجوم في الزنا، يعني في الزاني المحصن الذي وجب عليه الرجم، نرجمه بدون حد في مكان مستوى، ولا يحفر له ليمنع من الهروب، وإنما يجعل في مكان مستوى إذا أراد أن يهرب يهرب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكروا له أن ماعزا هرب قال هل لا تركتموه لما أطلقته حر الحجارة رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم النبي في صحيح مسلم أن في رجل ماعز لم يحفر له، وفي رواية أنه حفر له، وقد يكون هذا باجتهاد من بعض الصحابة حفر له حفرة يسيرة، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بحفر شيء له، بل لما هرب أنكر عليهم لحوقهم به لقتله بالحجارة. وسيأتي إن شاء الله في باب حد الزنا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.